أخوان صاحب صاحب وقت الجارد والنساء جاي على عيني البلد المسر في العالي والكل تمام صح الفروي تحمو زمان رابس حاجده يا ابني وصحينا صحيح المسر كرم الحسيني اسمع غبني يا ابن الوصول المسا جاي غلامي بغشور عشنا والدنيا باب عنا وقلنا هنعمل فرحة عملنا احلى كلام هنا كتبنا وفي عز بيت محسن سجلنا طلع فيش لكو ما قدرش ياخد الوقت بيسمعنا.